وصوابه الحسن المعروف والحسن الخفيف ضبطا إذ غدا رجاله لا كالصحيح اشتهر. إذا في تعريف البيت الخامس الحسن المعروف طرقا وغدا صوابه والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما أو أقسام في نسخة كثر يعني ضعيف كثير في ضعيف في ضعيف جدا في مضاعف في مطروح في مطروح في مختلط مصنوع في منكر في شاذ. قال وما أضيف النبي المرفوع وما لتابع هو الموضوع هو المطبوع عليك السلام الله. وما أضيف النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل بالإسناد من رأسه حتى المصطفى ولم يبين صوابه والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المنتهى حتى المنتهى ولم يبين يعني ولم ينقطع ولم ينقطع. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى أيضا صوابها للمنتهى إسناده للمنتهى يعني نهاية الإسناد إسناده للمنتهى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى تعريف المسلسل مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائمة كل هذه من أوصاف وصور المسلسل أن التسلسل على هيئة واحدة على فعل واحد على طول واحد أو أداة من أدوات الأداء. قال مشهور أو بعد أن حدثني تبسمه عزيز مروي اثنين أو ثلاثة صوابه عزيز مروي اثنين يا بحاثة يا بحاثة حدثت هذا حدثوه البيت الثاني عشر عزيز مروي اثنين أو ثلاثة صوابه عزيز مروي اثنين يا بحاث مشهور مروي عن الثلاثة. شوفونا أصل البيت إيه أصل البيت النسخة والنظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة الصواب والتعديل عزيز مروي اثنين يا بحاث مشهور مروي عن الثلاثة وعن عنك عن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسر. اليوم إن شاء الله مع البيت الثالث عشر وهو المعنعن أو المؤنن تعريف الحديث المعنعن تكلم الناظم بشرح في هذا الجزء من البيت عن الحديث المعنعن ولم يذكر له تعريفا وإنما عرفه بالمثال وكان الأولى ذكر التعريف ثم المثال تحت هذا الجزء من البيت مسائل يعني تحت صدر هذا البيت مسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث المعنى عنه هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عنه يعني لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعته ولا غير ذلك إنما يقول يقتصر عن على العن عنها دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا أو نحو ذلك. المسألة الثانية هل الحديث المعنى من قبيل المقبول أو من قبيل المردود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال فمن المقال إنه مردود مطلقا يعني من المقال طيب من هذين نرده لا نخبره أبدا فإن لماذا لم يقل أخبرنا لماذا لم يقل حدثنا لماذا لم يقل سمعته لماذا اقتصر عن العن عنها؟ قالوا نرده فريق آخر قال نقبله مطلقا. طب إذا قبلوه مطلقا أخطأ ليه؟ لأن بارك الله فيكم هناك من هو موصوم بالتدليس والعنعنة من المدلس يجب التوقف فيها وفي روايته حتى يثبت لنا أنه سمع هذا الحديث ويرويه بالإخبار أو التحديث. إذا الفريق الأول ماذا قال؟ نرد مطلق وهذا غير دقيق. الثاني قال نقبله مطلق وهذا أيضا في توسع غير مرضي. ومنهم الفصل وهو الصواب وهو الجمهور، يقول إن الراوي دعا عن شيخه قبل قوله بشروط ثلاثة بقيود وضعوا لهذا قيودا. واحد العدالة في الرواية وتشمل العدالة في الدين والضبط. الثاني البراءة من التدليس، يكون سالما من نوع التدليس. والثالث لقاء الراوي بشيخه، أن يكون الراوي ثبت لقاءه بشيخه. قد اتفق العلماء على الشرطين الأولين واختلفوا في الثالث على أقوال، فمنهم من اشترط طول الصحبة. الآن الذين قالوا اشتراط لقاء الراوي لشيخه، ما مقدار اللقاء؟ يوم؟ يومين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمس؟ أسبوع؟ سنة؟ ساعة؟ لحظة؟ لقاء واحد؟ اختلفوا في هذا المقدار. ومنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه، طول الصحبة. فطول الصحبة هذا كيف سنحدده؟ المرجع في هذا الوقت. فمنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه، وهذا قول أبي المظفر السمعاني. ومنهم من اشترط أن يكون الراوي المعنعي معروفا بالرواية عن شيخه، وقول أبي عمرو الدان. ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، وذكر بعضهم أن هذا مذهب ابن المدين والبخاري ونسبه ابن رجب إلى المحققين، وذكر أقوالا عن كثير منهم، وبين أنه خاص من كلام ابن المدين والبخاري. ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء، وهذا هو الإمام مسلم، مذهب الإمام مسلم وجماعة من العلماء وجمهور العلماء، هو مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وحكى الإجماع عليه وحكى الإجماع عليه كما في مقدمة صحيح مسلم، ولا يسلم له في ذلك إلا الإجماع. يعني مسألة فيها خلاف، والذي يترجح لي الأخذ بمذهب مسلم ما لم يغمز إمام في السماء، فيؤخذ بقول عند ذاك وهو مذهب المحققين والله أعلم. ما شاء الله. فإن قيل إذا كانت العنعنة محمولة على اتصال بالسماء ونحوه، فلماذا نقول الله حدثني فلان أو سمع فلان نحو ذلك؟ لماذا لم يقل عن، بدل أن يقول عن يقول حدثني أخبرني سمعتم؟ أجاب، لقد أجاب على ذلك الخطيب رحمه الله في الكفاية، فقال إنما استجازك كتبته الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الحديث المجملة بإسناد واحد. فتكرار القول من المحدث حدثنا فلان عن سماعه من فلان يشك ويصعب، لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وراه فلان عن سماع من فلان وفلان عن سماع من فلان، حتى يأتي على سماع جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل حديث يريد مثل ذلك الإسناد لطال والطجر والضجر صبر الضجر وصبر السامة والمنالة. فعدل عن هذا كله بكلمة عن، فهي مقبولة من الفقهاء والعدل الضابط، إلا أن يكون مدلسا فنقف في روايته إذا عنعن وهو مدلس كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد والأعمش وغير هؤلاء من المدلسين. قال وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال والضجر، يعني صار الضجر والسأم والمن، وهذا فيه تخفيف، يعني أنا فيها تخفيف وتيسير، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغ عشرة وزيادة على ذلك، وفي ضرب كتبة الحديث وخاصة المطلوبين منهم حاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه. ما شاء الله، مدة من الزمن. نعم، يعني وأنه قال حدثنا أخبرنا لطال الوقت وضع الوقت. التصور في مجلس واحد بيعمل كده، ومجلسين وثلاثة وأربعة وخمسة، يضاع العمر. ثم يختصر ويقول عن أحسن وأيسر وأخف وأدفع للسآمة والملل والضجر. يقول يذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمن، فساغ لهم لا أجل هذه الضرورة استعمال عن فلان. إذا كم مسألة الإعصار يا حسين؟ المسألة الأولى تعريف حديث معناه، ما تعريفه؟ حديث الذي يروي الله عن شيخه بصيغة عن، لا يقول حدثنا، لا يقول أخبرنا، لا يقول سمعته. مسألة ثانية، هل الحديث معنا مقبول مطلقا أو مردود مطلقا؟ مسألة فيها تفصيل، ها فيها خلاف، وأرجح الأقوال في هذا من قال بالتفصيل. إذا لم يكن مدلسا إذا كان عدلا في الرواية معنى عدلا في الدين والضبط، كذلك ثبت لقاؤه من لشيخه فلا بأس. قال المسألة الثالثة، حالات العنعنة قبولا وردا، متى نقبل العنعنة ومتى نردها؟ العنعنة أو للعنعنة حالات تقبل فيها، تكون محمولة على اتصال أخرى يتوقف فيها أو ترد منها. واحد، أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة. قالوا صحيح يعني إيه؟ في واحد من الرواة يقول حدثني فلان كده في موضع من المواضع، حدثني فلان، سمعت فلانا، أخبرني فلان، في موضع واحد من كتب السنة، في بقية المواضع كلها عنعانة، كلها إيه؟ عنعانة. فنستفيد بهذه الرواية إن هذا الرجل لقي هذا الشيخ وسمع إيه منه، وهو سالم من وصمة التدليس، وهو عدل في دينه معناه وضبطه. قال واحد، أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة، أي صرح الإمام بأن الراوي قال سامع من شيخه، فالعنعنة تكون في بقية حديثه محمولة على إيه؟ السماع ما لم يكن مدلسا. أن يصرح إمام بعدم سماع الراوي من شيخه، فالرواية بالمعنعنة هنا منقطعة. أن يصرح إمام بعدم سماع الراوي من شيخه، فالرواية بالمعنعنة هنا منقطعة ولا تقبل. شوف، أن يصرح إمام بعدم سماع الراوي من شيخه، واحد من الأئمة كأبي حاتم كالبخاري يقول فلان هذا لم يسمع من فلان، فالعنعنة هنا لا تثبت اتصالا، إنما ينطق. الثالث، أن يثبت سماع التلميذ من الشيخ في بعض الأحيان دون البعض الآخر، ثم يروي التلميذ البعض الآخر بالعنعنة موهما السماع من شيخه، فهذه عنعنة مدلس يتوقف فيها. الرابع، أن يمكن لقاء الراوي بشيخ، يمكن لقاء الراوي بشيخه، يعني إيه؟ تعاصرة، وده في البصرة والآخر في الكوفة، أو واحد في البصرة والآخر في مثلا في صنعاء، أو واحد في البصرة وواحد في مكة، يلتقيان، يمكن اللقاء مع براءتي من التدليس وبراءتي من طعن إمام في سماعه من شيخه، فالعنعنة هنا محمولة على الاتصال. الخامس، أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءة الراوي من التدليس، لكن قد طعن إمام في سماعه من ذلك الشيخ، فالرواية المعنعنة هنا يتوقف فيها. فيقول إن هذه الحالة الأخيرة إنما تكون فيها العنعنة من قبيل منقطع إذا كان الطعن في السماع غير البخاري أو شيخه ابن المديني، لأنهما اشترطان ثبوت اللقاء. فالجواب أن هذا القول لا يسلم به، فإن مذهب البخاري وابن المديني هو مذهب المحققين. وعلى هذا فإذا طعنا بسماع الراوي فإنه يقبل منهما كما يقبل طعن بقية الأئمة. قد تقدم الكلام على هذه المسألة بتوسع في الحديث الصحيح. المسألة الرابعة، الحديث المؤنن. خلصنا المعنعن، ندخل فين؟ المؤنن. وقال المؤنن وفيه فتحتان، تعرفه مراه الراوي بصيغة أن فلانا قال أو قال لفلان دون أن يذكر سماعه أو تحديدا أو إخبارا أو نحو ذلك. حكم اختلف العلماء عن شيخ ولا أصغر كما كان أن فلانا قال الشيخ. لا شيخ، نفس الشروط اللي شرطناها في المعلقة نسحبها كذلك في المعلقة. قال حكمه، اختلف العلماء في حكم الحديث المؤنن على قولين، فمنهم من ذهب إلى أنه من قبيل منقطع، وذهب الجمهور إلى أنه إلى أن حكم أن هو حكم عد، وأنه لا اعتبار للحروف والألفاظ فقط. وعندي أن في الحديث المؤنن تفصيلا، وذلك أن الراوي غير الصحابي إذا قال إن فلان قال فهو بين حالين، إما أن يكون قد أدرك زمن الشيء الذي يرويه أو لا. فإن كانت الحالة الأولى فهو كالحديث المعنى عنه حسب تفصيل الزمن، وإن لم يكن مدركا ففي تفصيل ذكرته في كتاب إصحاب النبي. وخلاصة أن الراوي إذا لم يشهد ما حكاه فالراجح حكم بعدم الاتصال، يعني يروي قصة طويلة عريضة ولم يشهد ما حضرهاش، فإن الراجح الحكم بعدم الاتصال وإن لم يكن الراوي مدلسا، لأنه لم يسند ذلك إلى من فوق ولم يشهد وقوع ما حكى عنه شيخه إلا إذا ظهرت قرينة تدل على الاتصال، كأن يأتي الحديث من طريق أخرى محفوظ بإسناد ذلك إلى الشيخ، أو ما يدل على أن الراوي تسامح في التعبير عند رواته، أو يكون الراوي مشهورا برواته عن شيخ، أو يخرج الحديث كذلك أحد الشيخين ولا ينتقد عليه، فكل ذلك يشير إلى الاتصال. فإذا ذكر حافظ أن لفظة عن أو أن قد ترد ولا يتعلق بها حكم بالاتصال ولا انقطاع بل يكون مراد بها سياق قصة سواء أدرك الناقد أو لم يدركه، فكون هناك شيء محدود مقدر. وضرب أمثلة لذلك منها أخرجه النبي هيثم في تاريخه، قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، ثم قال حافظ لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره بذلك، وإنما في شيء محدود تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص وما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله. إذا بارك الله فيكم، الحديث المعنى عن الأصل فيه الاتصال، ما المعنى تمام، ما لم يكن صاحبه مدلسا راوي مدلسا، ما لم يغمز أحد في لقاء الراوي من الشيخ معنا، وإذا الأصل فيه الاتصال. كذلك الحديث المؤنن، الأصل فيه الاتصال ما لم يأتي قرينة تصرف من ذلك. هذا هو البيت الثالث، صدره كما قلت لكم معنعن كعن سعيد عن كرم، أصلا ما يعني هو الناظم تحكم في الناظم، وإلا ما في سعيد عن كرم أصلا عندنا في الرواية، كعن سعيد عن كرم ما في عندنا في الرواية سعيد عن كرم، لكن هو أتى به مثالا، أتى به مثالا. يلي هذا إن شاء الله النوع المبهم، وهو أيضا في البيت الثالث عشر، ومبهم ما فيه راوي لم يسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ بحسين ومحمد من أجل وراد أن يستجيب.